بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، تتشرف تسجيلات مكتبة عين دار الجديدة أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن سلسلة لخطب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله ورعاه، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الأمير تركي بمدينة الرياض. وهذه السلسلة تتكون من عدة أشرطة، وقد تبنينا تسجيلها ولله الحمد، ونقدم لك الشريط الثالث من هذه السلسلة، وهو يحتوي على الخطب التالية: الخطبة الأولى ليوم الجمعة الموافق 25 من شهر شوال لعام 1413 من الهجرة، وهي بعنوان أسباب انشراح الصدر. الخطبة الثانية ليوم الجمعة الموافق 2 من شهر ذي القعدة لعام 1413 من الهجرة، وهي بعنوان الحذر من الدجالين والكهنة المبطلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع المادة الأولى من هذه السلسلة. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من حكمة الله أن يكون العبد ما بين فرح وسعادة وما بين هموم وأحزان، فلا بد للعبد أن يمر به هذا وذاك، مسلما كان أو كافرا. ولكن الكافر ومن ليس مؤمنا بالله إن مرت به السرى ازداد عسرا وبطرا وتكبرا وإعراضا عن الله، وإن مرت به المصائب والأحزان تسخط من ذلك واسترخط من ذلك، ولا يزال به الأرض حتى يتخلف من هذه الحياة بطرق الانتحار والعياذ بالله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله لعجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن في الرخاء شاكرا وفي البلاء صابرا ومحتسبا. أيها المسلمون، وإن العبد قد يضيق صدره أحيانا وتتوالى عليه هموم الدنيا، ولكن الله جعل للمؤمن أسبابا ينشرح بها صدره ويذهب همه وغمه. ولقد ذكر الله في كتابه العزيز امتنانه على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم نشرح لك صدرك. وذكر في دعاء موسى عليه السلام: واشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. وإن لشرح الصدر أسبابا، فمنها وأولها توحيد الله وإخلاصه بالعبادة. فإن الموحد الذي عبد الله وأخلص له الدين عرف الله بأسمائه وصفاته وأنه المستحق أن يعبد دون ما سواه، فأخلص له العبادة وأناب إليه محبة وخوفا ورجاء. فالموحد من أعظم الناس انشراحا لصدره، فإن توحيده لله وإخلاصه دينه لله يجعله منشرح الصدر قرير العين، لأنه يعلم أنه يدعو سميعا قريبا مجيبا جوادا محسنا متفضلا، يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، ولا يخفى عليه شيء من أمره. ليس بحاجة إلى واسطة يتوسط بها عنده في سماعك في شكواه وفي جلب النفع ودفع الضر. فلكمال إخلاصه التوحيد لله انشرح صدره وقرت عينه، وأرباب الشرك والضلال في جهالتهم وضلالتهم فضاقت بهم الدنيا بما رحبت، فهم كل يوم يعبدون إلها ويدعون من لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، ويعتقدون أن أولئك وسائط بينهم وبين الله أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. فالموحدون المخلصون لله توحيدهم انشرح صدورهم بذلك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ومن أسباب شرح الصدر العلم النافع، العلم الموروث من الكتاب والسنة. فأهل العلم النافع العاملون بعلمهم القائمون بعلمهم خير قيام هم من أعظم الناس انشراحا للصدر. فذلك العلم النافع الذي يتخلصون به من ظلمات الجهل والضلال، ويسيرون في أمورهم على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم أعظم الناس انشراحا للصدر، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا. ذلك العلم النافع الذي يدعو من العمل به والقيام بحق هذا العلم، فهم من أعظم الخلق انشراحا للصدر، إذ هم على بصيرة وبينة في أحوالهم كلها. ومن أسباب انشراح الصدر ما يلقيه الله في قلب العبد من نور الإيمان ليهتدي به في ظلمات الجهل والضلال. فنور الإيمان إذا ألقي في قلب العبد ميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فنور الإيمان في القلب يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال، لا تلتبس الأمور بنظره فهو ينظر إليها بنور الإيمان. إن النور إذا وقع في القلب انشرح وانبسط. قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. ومن أسباب انشراح الصدر إنابة العبد لله وكمال محبته لله وخضوعه وتواضعه لله. فكلما كان العبد محبا لله معظما لله متواضعا لله متقربا إلى الله بصالح العمل فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر. فترى المطيع لله المستقيم على طاعته المحافظ على واجبات الإسلام تراه براحة ولذة وقرة عين. دائما يقول إن في القائل يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إن محبته لله وتعظيمه لله وطاعته لله واشتغاله بما خلق لأجله يجعله في راحة وقرة عين. ولذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول أرحنا يا بلال بالصلاة أرحنا يا بلال بالصلاة. فالصلاة راحة المؤمن وقرة عينه لأنه يقف فيها خاضعا لربه مناجيا لربه قائما بما أوجب عليه فيرى صغير الصلاة فرصة سامحة له لينادي فيها ربه ويقعد ينادي فيها ربه ويدعوه ويرجوه. فهو ينشرح صدره بطاعته لربه. والمعرضون عن الله في شقاء وعناء وتعب وتعس. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أسباب انشراح الصدر كثرة ذكر الله. كثرة ذكر الله في كل الأحوال. فذكر الله سبب لطمأنينة القلب وراحة النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله في كل الأحوال واللحظات يجعل القلب يقظا ويجعل القلب يقظا منتبها ويبعد عنه وساوس الشيطان ويقوي في قلبه رجاء الله ومحبته وخوفه. ومن أسباب شرح الصدر ما يهبه الله لبعض من يشبع يهبه الله لبعض من يشاء من عباده فيجعل في قلوبهم محبة الخير والنفع للناس بجاههم وأموالهم. فترى أولئك مسارعين لفعل الخيرات يسعون في قضاء الحاجات ونفع المسلمين بأي ما يمكنهم ذلك بجاههم ترى وبأموالهم ترى. فهم مسارعون لفعل الخيرات والإحسان إلى عباد الله. أولئك كلما قضوا حادثا لمسلم وجدوا في قضائها راحة وطمأنينة وسرورا. كلما ساعدوا مسلما رأوا أنهم قد فعلوا خيرا. فهم ينتظرون قول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أولئك الذين يسارعون بفعل الخيرات، يساعدون المحتاج، يفرجون هم المهمومين وكرب المكروبين. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك وضدهم بقوله: مثل المتصدق والبخيل كمثل من لبس جنة من حديد، إذا أراد المتصدق صدق انفتحت حتى تعفي أثره، وإذا أراد البخيل ويصدق مسكت كل حلقة فلم يستطع أن يبذل شيئا. فالمحسنون وأهل الإحسان والمعروف إنما تشرح صدورهم، تنشرح صدورهم وتطمئن قلوبهم وترتاح نفوسهم إذا قضوا حاجة محتاج وساعدوا محتاجا وشفعوا لعاجز وحدوا حق الجاه والمال، فهم في فرح بهذه الأعمال الطيبة، لأن الله حببها لنفوسهم وجعل في قلوبهم محبة لها، حبا للخير ومساعدة لعباد الله. ومن أسباب انشراح الصدر رضا العبد بقضاء الله وقدره وطمأنينته بذلك، وعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن الله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر، فيطمئن نفسه بذلك. هو يأخذ بأسباب السلامة وبأسباب السعادة، ومع أخذه بذلك فهو يرضى بقضاء الله وقدره، آمن بأنه بقضاء الله وقدره ورضي بذلك، مع أخذه بأسباب السعادة التي تنجيه من عذاب الله، وبأسباب السلامة التي جعلها الله سببا لابتقاء المكاره. ومع هذا فهو مؤمن بقضاء الله وقدره، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأجرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فالمؤمن إذا تصور ذلك ورضي بقضاء الله وقدره وعلم أن الله أنه ماضٍ يحكم الله عدل فيه قضاء الله، انشرح صدره واطمأن قلبه ورضيت نفسه، فلم يكن في قلبه سخط على القضاء والقدر، بل كان راضيا مطمئنا. وأسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، انه لا سعاده العبد ولا سعاده له ولا فلاح ولا اطمئنانه في الدنيا والاخره الا بطاعه ربه والقيام بما اوجب الله عليه وتحري اسباب الخير التي تجعله يعيش في هذه الدنيا سعيدا قرر العين. فان الحياه إنما تطيب بطاعة الله بالقيام بما أوجب الله عليه. قال بعض السلف:

أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله تعالى جعل كتابه العزيز شفاء لأمراض القلوب، يطهر القلوب من مرض الكفر، من مرض النفاق، من سائر الأمراض، أمراض الشهوات والشبهات. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكما أنه شفاء لأمراض القلوب، فهو أيضا شفاء لأمراض الأبدان، وسبب بتوفيق الله لزوال أسقام الأبدان. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الذي رقى المريض بفاتحة الكتاب وقال: ما أدراك أنها رقية. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقرأ ما في يديه ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. وقال في سورة المعوذتين: ما استعاذ مستعيذ بأفضل منهما. أيها المسلمون، فالقرآن من أسباب الشفاء. إذا أراد الله ذلك فهو دواء للداء. وما أنزل الله داء إلا أنزله دواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة لما أخذوا عوضا عن قراءة القرآن على المريض، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا أمر مسلم لا إشكال فيه، ولكن ينبغي التنبيه على أمور. ذلكم أن البعض من الناس امتهنوا مهنة القراءة على المرضى، وتعدد أولئك القراء وكثروا وازدادوا، وأصبح كل منهم ينافس الآخر بما يبتدعه ويحدثه من أشياء تسبب كثرة الناس حوله وكثرتهم حوله وإتيان الجم الغفير إليه. وإذا أراد ذلك ابتدع له أمرا وأحدث حدثا، عسى أن يكون ذلك سبب في كثرة من يأمه ويقصده لعجل هذه الرقية. ثم هم بهذا خرجوا لكثير من احوالهم عن معنى الرقية الشرعية. فالرقية الشرعية لا ينكرها احد، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول من احب ان ينفع اخاه فليفعل. الا ان كثيرا ممن احترفوا حرفة القراءة على المرة يوجد عندهم من الاخطاء الشيء الكثير، الى حد ان كثيرا منهم وممن يدعون رقية المراء بكتاب الله خرجوا عن مسمى الرقية الشرعية، الى ان اصبح كثير من رقاهم رقا لا يعلم معناها ولا يدرى عن حقيقتها، بألفاظ مبهمة وكلمات غير واضحة، ان لم تكن في بعض الاحيان عبارات شركية تخالف قواعد الشرع. ايها الاخوة، ايها المسلمون، ان الواجب على اولئك تقوى الله في انفسهم وملاحظة الرقى الشرعية، وانه ليس كل من ادعى رقية المريض الذي ادعى رؤية المريض يؤتى ويقصد. فلتنتبه أخي المسلم إلى أولئك، ولا تظن مجرد دعواهم أنهم يلقون المرضى بكتاب الله أن كثيرا منهم صادق فيما يقول، فالكثير عندهم أخطاء في كثير من رقاهم، أخطاء كثيرة. من أخطائهم أيها المسلمون أن بعضهم يدعي أنه يستعين بالجن في معرفة ذلك المرض ومعرفة ذلك المرض ومن هو سبب في إحدى ذلك المرض. فتراه يقرأ على المريض ثم يقول إن هذا أخبرني من أخبرني هذا الذي لابس هذا المريض أن فلانا سحر فلان وفلان سحرت فلانة، إلى غير ذلك من الأكاذيب والأباطيل. وهم بهذه الطريقة سعوا أحيانا في إحداث فرقة بين الناس وإحداث عداوة بين أفراد المجتمع بما يحدثون من أن فلانا سحر فلان وفلان سحرت فلانة، وهم يبنون هذه الأقوال على مجرد ما يدعون أن الجني نطق بذلك وحدثهم بهذا، وتكررت تلك الأحاديث مرارا كثيرا. بهذه الطريقة اكتسبوا كثيرا من الناس، وظن كثير من الجهلة أن أولئك عندهم علم بأسباب المرض ويعلمون ذلك المرض ومن تسبب في ذلك. فليحذر المسلم من تلك الأكاذيب ومن تلك الأباطيل والعراجيف، ولا يصغي لأولئك ولا يصغي لكلامهم ولا يرفع به رأسا، بل يرجو من الله الشفاء ويسلك الطرق الشرعية ويأخذ بالأسباب النافعة التي جعلها الله سببا للشفاء. أما أولئك فإن كثيرا منهم عندهم من الكذب والدجل ما الله به عليم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا أتيت لأولئك الذين يقرؤون ويقول المرضى، فإن تكن رقاهم بكتاب الله وبالمأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مشروع ولا مانع منه، وسبب وعلاج للمرض ولا مانع منه. ولكن الحذر من أن تصغوا لأكاذيب أولئك وأباطيلهم وما يجلبونه لكم من كذب، وأنهم يستعينون بالجن ويفهمون ويدركون. ثم أيضا من أخطاء أولئك كثرة ما يأخذون من المال ويستغلون ذلك المريض الاستغلال الزائد الخارج عن المعقول، وكل هذه من ضعف كثير من الناس. فهذا المريض يستغلون ضعفه، يستغلون مرضه، فربما حملوه ما لا يطيق وأخذوا منه من الأموال ما لا يطيق، وجعلوا وسيلتهم لذلك أكاذيب وأباطيل أحدثوها ليظن الناس أنهم محقون بذلك. أيتها المرأة المؤمنة بالله، اتق الله في نفسك، وإياك أن تؤمي كثيرا من أولئك، وتأكدي من حالهم ووضعهم وماذا يقولون وماذا يطلبون، تأكدي التأكد الصحيح. إنهم خدعوا كثيرا من النساء بأي توهم من المرأة، يقولون وضع لك سحر ووضع لك كذا وكذا وفرق بينك وبين زوجك. لا شك أن السحر حقيقة وأخبر الله بذلك، لكن أولئك يجعلون كل توهم وكل ألم قل أم كثر مرجعه إلى تلك الأمور التي يحدثونها ليلقوا في قلوب الناس الرعب ويملؤونها خوفا حتى يكثر الناس ويتعلقهم بأولئك المشعوذين وأولئك الكاذبين. إن كثيرا منهم مزجوا بين الطريقة الشرعية وبين الطريقة المذمومة. فإذا رأيت كثيرا من أولئك فإن رقاهم غير شرعية، وإن ادعوا أنها شرعية، لكن بأكاذيبهم بأباطيلهم بحكاياتهم الكاذبة خرجوا عن مستوى الرقية الشرعية. إن كثيرا منهم ربما دخلوا في عموم العرافين والكهنة وهم يدعون أنهم يصلحون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فكثير ممن يدعي رقية المريض بعض ليسوا على الطريقة المستقيمة في أقوالهم وفي سلوكهم وفي أعمالهم، فليحذر المسلم ذلك وليتفكر في حال أولئك. فإن سمع كلام الله وكلام الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ونظر إلى هذا الذي يرقى المريض في سلوكه وأخلاقه وأعماله فإن ذلك خير. أما إن رأى كلاما سيئا وأكاذيب وأباطيل وحكايات لا خير فيها، إنما هي تزيد المرض مرضا تزيد المرض مرضا وأكاذيب تزيد القلب خوفا ورعبا، فليحذر من أولئك ولا يصغي إليهم ولا يقبل عليهم وليسيء الظن بهم. فإن كثيرا منهم لا يعرفون كتاب الله ولا يحسن قراءة القرآن، وإنما مجرد حرفة ومهنة خدعوا بها الجهلة وأضلوهم بذلك وأخذوا أموالهم ظلما وعدوانا. أيها المسلم، أيتها المسلمة، اتق الله وارجعي إلى الله في كسر ما أصابك من ضرر وبلاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والعلاج النافع المأذون به شرعا أولا كتاب الله، والمأذور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والعلاج النافع الخالي من المحرمات، فإن ذلك من أسباب الشفاء بتوفيق الله. وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. أما التعلق بأولئك الدجالين والتعلق بأولئك المشعوذين والتعلق بأولئك الذين يدعون الرقية الشرعية وهم في سلوكهم وأعمالهم وأخلاقهم ليسوا على المستوى المطلوب، فالواجب على المسلم البعد عنهم والحذر منهم والتحذير منهم. ويا أيها القراء، اتقوا الله بأنفسكم واحذروا أن تقولوا للناس قولا خلاف الحق، احذروا ذلك. اقرأوا كتاب الله والمأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم ففيهما البركة والشفاء والخير. احذروا الأكاذيب، احذروا استغلال المرضى، احذروا أن تحدثوا بينهم شرا، احذروا أن تفرقوا الناس بأكاذيبكم وأباطيلكم، فإنكم إذا فعلتم ذلك صرتم على خطر في أنفسكم. فاتقوا الله في دينكم واتقوا الله في إسلامكم، فإن الواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى. وإذا أحسوا من شخص ورأوا عنده من الأكاذيب والشعوذة، الواجب أن يرفع بأمره وأن يحذر المجتمع منه. فإن الله جل وعلا جعل في كتابه الشفاء وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الدواء النافع البعيد عن الحرام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة المسلمة أن يخلو بها أجنبي عنها، أن يخلو بها بلا محرم، حذر من ذلك فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذمها محرم، ولا يدخل رجل على امرأة إلا مع ذي محرم. كل ذلك حماية للأعراض وإبعاد للمسلم عن ذرائع الفسوق والعصيان. وللأسف الشديد أن بعض هؤلاء الذين يدعون أنهم يرقون المرضى، البعض منهم ربما طلب من المرأة أن يقرأ عليها على انفراد وأن تكون وحدها، يدعي بعضهم أنه يسمع كلامها ويتحسس مشاكلها ومرضها ليضع العلاج المناسب لذلك. وهذا بلا شك من الأخطاء التي ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لها، وأن لا يثقوا بالخلوة بالمرأة بلا محرم مهما كان الحال ذلك الإنسان. فإن الشرع حكيم، إن الشرع حمى المسلم عن المعاصي ووضع له حاجز يحجزه عن معاصي الله وعن الوقوع في محارم الله. إن بعض أولئك يطلب من المرأة أن تكون وحدها ليقرأ عليها زائما أنه يسمع كل ما عندها، وأنه يكيف العلاج على حسب ما تقوله المرأة لتحدثه بكل مشاكلها وهمومها. تلك الدعاوى الباطلة التي ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لذلك. فيا أيتها الأخت المسلمة، أيتها الأخت المستقلة في نفسك، ولا تثقي بأحد في تلك الأمور، فإن الخلوة بمن ليس محرم لك أمر محرم شرعا، ووجود المحرم معك مما يبعد الشر والفساد ويغلق الرسائل الشر والفساد. إن بعض أولئك يطلبون هذه الأمور وعندهم من القرن الأكاذيب، والله به عليم. فاحذري أيتها المرأة المسلمة، واحذر أيها المرء الرجل المسلم من كل من ادعى أو طلب أمورا تخالف شرع الله، فليس عند ذا شفاء ولا عنده إلا البلاء. من طلب أمرا غير مشروع وخلاف المعقول فإنه لا خير فيه ولا في رقيته، إنما يرقي المراء من كان ذا دين وتقى وصلاح وكتاب وقراءة لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن الأكاذيب والأراجيف. أما أولئك المدعون الذين يدعون الرقية بالقرآن وهم بعيدون عنه بما يحدثونه من أكاذيب وأباطيل، فلا يصغى إليهم ولا يسمع قولهم، ولا ينبغي لإنسان أن يأتيهم. ومهما تسمعون عنهم من أفعال وغرائب فكلها خرافات ودجل، وكلها ترويج لذلك الباطل. أسأل الله لي ولكم شفاء القلوب والأبدان، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،